الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، العام والخاص من المباحث هي من مباحث اللغه، وهي من اهم المباحث في مساله اصول الفقه. والحق بان انا اقول ان علم الفقه، علم الفقه الاتقان فيه يرتكز على علم اصول الفقه. اتقان الفقه يرتكز فيه على علم اصول الفقه. هذا سيأتي الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم نعطيك الكتاب والبحث، لأنه ممكن أنا إن شاء الله هيبقى في المنهاج للبيضاوي حتى نكمل البيضاوي. البيضاوي الحمد لله إحنا خدنا الأدلة التعارض والتراجيح انتهينا منه، فهيكون باب العام والخاص، باب العام والخاص من كتاب البيضاوي أيضا، من كتاب المنهاج للبيضاوي. سيكون العام والخاص من كتاب المنهاج للبيضاوي، عشان يكون الكتاب كله بإذن الله أنتم ماشيين على وتيرة واحدة من نفس الكتاب. أما تخريج الفروع على الأصول هيكون من كتاب الإسنوي. طيب، أو الزنجاني، الأسبوع القادم إن شاء الله نأتيكم نقول لكم على الكتاب. فالعلم أصول الفقه هو علم الكليات، وعلم الفقه هو علم الجزئيات. والحق بأن هذه الجزئيات إتقانها من إتقان التأصيل العام الكليات. ولذلك لا يمكن أن ترد عالما، نعم المنهج البيضاوي، لن ترد عالما متقنا فقيها محررا مدققا يعتمد عليه في الفتوى إلا أن يكون متقنا في أبواب الأصول. وهذه الأبواب هي أبواب من الأهمية بمكان، هذه الأبواب من الأهمية بمكان، هي مباحث طبعا ترتبط بمباحث اللغة، لا سيما العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. فهذه من المباحث المهمة جدا يرحمكم الله. فالمبحث الأول الذي نتكلم عنه هو مبحث الكلام على مبحث العام. العام في اللغة طبعا، العام والخاص هذه من الأبواب التي كما قلنا تعطي للفقيه سعة ليستطيع أن يعرف العلاقة بين الأدلة التي ظاهرة التعارض وغير ذلك. الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: ما كنا نستطيع أن نقف مع هؤلاء أهل الكوفة، كانوا أهل نظر. فهو يقول ما علمنا العام والخاص ولا المطلق والمقيد إلا بعد ما سمعنا الإمام الشافعي. والحق التأصيلات العامة في هذا الباب كما قلنا فهي من المباحث المهمة جدا. العام في اللغة أصله الشمول لأمر متعدد، كان تقول عمهم الخبر أي شملهم وأحاط بهم. والمناطق يقولون العام ما لا يمنع تصور الشرك فيه كالإنسان. طبعا من كلام المناطق يدخلون بذلك المطلق، لا يمنع، مفهوم. لكن الحق أن المطلق من مباحث الخاص وليس من مباحث العام. الحق بأن المطلق من مباحث الخاص وليس من مباحث العام. نعم المحاضرة تسجل. فالمطلق يعني ليس عام، لأنه في فارق بين المطلق وبين الخاص، صحيح ولا لا؟ وبين العام، لأن العام على شمول، وأما المطلق على بدل. نعم. واصطلاحا العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر، وقد يقال هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، كقول الله جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله هنا الإضافة عممت كما سيأتي إن شاء الله مباحث العام، يعني من مباحث من أصول العام المفرد المضاف يعم. فهنا الآن هذا لفظ مستغرق لجميع النعائم، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الإسلام، لجميع، يشمل جميع النعم. فهنا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، فنعمة البصر تنزل، نعمة الفم تنزل، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة القيام، نعمة الصلاة، نعمة الإسلام، كل هذا ينزل تحته. يبقى لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. وطبعا دفعة واحدة قيد، وهذا قيد يفرق لك على مسألة البدل، يعني يخرج البدل. وقول العلماء اللفظ المستغرق فالاستغراق يخرج النكرة. والحق أنه في بعض الأحيين تأتي النكرة لتعم، تكون للتعظيم وللتعميم، لكن النكرة في التعميم لها ضوابط. النكرة في سياق النفي، في سياق النهي، وممكن النكرة في سياق الإثبات على ضوابط وأحوال، لأن الأصل بأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، لكنها في بعض القرائن والضوابط قد تفيد العام. وأيضا في قول العلماء اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر، طبعا من غير حصر قيد يخرج بذلك أسماء العدد، لأن أسماء العدد متناولة لكل ما يصلح له، لكن مع إيش؟ مع الحصر، العشرة في العشرين مع الحصر، فهي نعم مستغرق لجميع ما يصلح له، لكن مع الحصر. قد يقال أيضا بوضع واحد. وطبعا لو قلت أنه لفظ المستغرق قال من غير حصر بوضع واحد معنى أو دفعة واحدة بوضع واحد، حتى يخرج بذلك ما يكون متناوله بوضعين كالمشترك. ومن التعريف أيضا العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد كما بينا من غير حصر. وقال بعض الأصوليين في تعريف العام هو لفظ يتناول أفراد غير متحدث الحدود غير محدودة على سبيل الشمول. هناك فرق بين العام والعموم، هناك فرق بين العام والعموم. فالعام كما بينا قبل ذلك هو اللفظ المتناول لجميع ما يصح لهم، استغراق، دفعة واحدة، بوضع واحد من غير حصر. أما العموم تناول اللفظ لما يصلح لما صلح له. فالعموم مصدر والعام اسم فاعل مشتق من هذا المصدر. حكم العام، بعض الأصوليين يرى التوقف حتى ينظر في المخصص يعني. لما؟ لأن العام مجمل فيما أريد به، فلذلك قالوا التوقف. والصحيح الراجح وجوب العمل بالعام إلى أن يأتي المخصص، وجوب العمل بالعام. وتبقى القاعدة عند العلماء يبقى العمل العمومي ما لم يأتي مخصص يخصصه، ولا ولا ولا نسلم لمن قال بأنه ما من عام إلا وخصص وقد خصص. لا نسلم بهذا، لا نسلم لمن قال بأنه ما من عام إلا وقد خصص. فالصحيح الراجح في هذا الباب أنه لابد من العمل بالعام، ولأن العمل بالعام ينزل تحت عموم قول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما التوقف عند بعض الفقهاء للإجمال هذا فيه نظر، ولذلك يرى أن الإمام الشافعي يرى بوجوب الحكم فيما يتناوله لا على اليقين. نعم نحن معك، لا على اليقين بل على الظن. ولما على الظن؟ لأنه يحتمل التخصيص، فيكون هو وجوب الحكم فيما يتناوله، لكن على الظن لا على اليقين، لا على اليقين لأنه يحتمل التخصيص، وهذا صحيح. وقال بعض الأصوليين يوجب الحكم فيما يتناوله يقينا، لأن الصيغة متى وضعت لمعنى فذلك المعنى لازم لها حتى يقوم الدليل بخلافه. فإذا قلنا بأن الصيغة تتناول الجميع فسقط احتمال التخصيص، وهذا فيه نظر. يعني لو مثلوا بذلك قالوا الأمة أجمعت على على على تعميم الحكم بتعميم الصيغ كقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فتحريم البنات هنا وبناتكم طبعا هنا الجمع المضاف ها يعم وبناتكم، فهنا الجمع المضاف يعم، إذن كل البنات على التحريم والأمهات. وهذا سقط فيه سقط احتمال الخصية فيه فصار على اليقين الآن. ولكن نحن نقول بهذا الباب الحق أنه احتمالية التخصيص في غيره موجودة موجودة، فلا ينفي أن يكون الحكم على الظن لا على اليقين. قال بعض العلماء على القاعدة التي قعدناها: إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على العموم وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا، قلنا على الظن، فإن قام دليل على تخصيصه وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص وإثبات الحكم لهذه الأفراد ظنا لا قطعا. وكما قلنا بأن تخصيص العام يضعفه، تخصيص العام يضعف دلالة العام، ولا يخصص عام إلا بدليل يساويه أو يرجحه في القطعية أو الظنية، وهذا فيه نظر. وهذا الكلام على كلام من؟ على كلام الأحناف، هذا فيه نظر، لكن الكلام الصحيح أن العام يبقى على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه، فإذا جاء المخصص فخصصه فيكون تكون دلالته على الأفراد ظنية المتبقية. اتفق دلالة العام، اتفق الأصوليون على أن العام الذي خصص تضعف دلالته، نعم، ولذلك هذا ينفع جدا طالب العلم عند التعارض والترجيح. فالعام الذي لم يخصص يقدم على العام الذي خصص، والخلاف الأصولي بين العلماء هو الاختلاف في صيغة دلالة العام الذي لم يخصص على استغراقه لجميع الأفراد، هل هي دلالة قطعية أم هي دلالة ظنية؟ وسبق وبينا الآن أن الشافعي يرى بأنها دلالة ظنية، نعم. فذهب الشافعية إلى أن العام الذي لم يخصص ظاهر في العموم لا قاطع فيه، فهو ظن الدلالة على استغراقه لجميع أفراده، وإذا خصص كان ظني الدلالة أيضا على ما بقي من أفراده بعد التخصيص، فهو ظن الدلالة قبل التخصيص وبعد، وهذا عند الشافعية. ويترتب على هذا أنه يصح تخصيص العام بالدليل الظني مطلقا، لأن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية. وليش دلالة ظنية؟ لاحتمالية التخصيص، نعم، سواء كان أول التخصيص أو ثاني التخصيص، لأن الظني يخصص بالظني، ولأنه لا يتحقق التعارض بين عام وبين خاص قطعي، ولأن شرط التعارض أن يكون قطعيين أو ظنيين. وأدلتهم على ذلك أو استدلالهم على ما تبنوا أن استقرار النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العموم دل على أنه ما من عام إلا وقد خصص، وعلى أن العام الذي بقي على عمومه نادر جدا. حق أنه هناك عموم آحاد قال بها العلماء أنها عموم بقيت على عمومها. وما استفيد بقاؤه على عمومه إلا من قرينة صاحبته، وإذا كان هذا الشأن والكثير الغالب في كل أنه غير باق على عمومه، فإذا ورد العام مطلقا على عن دليل يخصصه فهو بناء على العام الكثير الغالب المحتمل للتخصيص، وعلى هذا العام المطلق عن دليل يخصصه ظاهر في العموم لا قطع فيه. والمعنى بأن معروف الكلام مفهوم. طيب ايش اللي فهمته؟ تتعزمون يبقى اذا لا اتقان، تتعزمون يبقى اذا المساله غير موجوده. نعم، ان العام الذي ورد غالب احوالي انه يخصص، غالب احوال العام انه يخصص. اذا ورد عندنا عام مطلق ولم نعلم اذا جاء العام المطلق الذي لم يخصص، نقول الاحتمالية واردة عليه، وطالما الاحتمالية واردة عليه إذن لا سيما أنهم قالوا بأن العام الذي بقي على العموم كان نادرا جدا، وهذا صحيح، أحد معدود على الأصابع. فالعام الذي وقع على عمومه نادر، والاحتمالية قوية جدا في أن كل عام جاء فقد خصص. أنت ترى وأحل الله البيع وحرم الربا، خصص ولا ما خصص؟ خصص. تعالى في قول لا لا في علاه، وحرم الربا، خصص ولا ما خصص؟ وأحل الله البيع خصص قطعا، بيع الملامسة والملامسة وبيع الحصات، خصص ولا ما خصص؟ خصص. وحرم الربا، والربا هذه فأذانوا بحرب الله ورسوله، هل خصص ولا ما خصص؟ خلاص لمحها صبري، فلما لمحها يا عندك، نعم خصص. ليش؟ لأن أنا أقول الربا ربان، الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة، وربا الفضل محرم على أصله، لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، صحيح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، نهى عن المزابنة. خصص هذا ولا ما خصص في العرايا؟ خصص في العرايا، صحيح. واستثني فيها، رخص في 5 أواسق. فلا بد ان تقول حتى العام. شوف الربا، في الربا في اشد ما يكون، فقد خصص. فاذا كلام الشافعي هنا الوجاهه فيه بانه قال ما من عام الا وقد خصص. طيب، فقال وانت لو نظرت وبالاستقراء سترى اغلب العموم قد جاءت المخصصات فخصصته، والذي يبقى على عمومه النادر جدا في الصفات وغير ذلك، النادر جدا. قالوا بإذن كل عام جاء مطلق ولم نعلم له مخصص، احتمالية ورود المخصص عليه أكبر أعظم. ليش؟ بالاستقراء. فصارت الدلالة على ذلك ظنية. نعم ماشي، هي الكلام الاستقراء قال بذلك، ما إيش فيها؟ لكننا لو قلنا ما من عام إلا وقد خصص فنقف فلا نعمل به حتى يأتي المخصص، أنت عطلت آية الآن، عطلت حكما. يعني هذا لازمه. الأصوليون يقولون لو ما من عام إلا قد خصص يبقى نبقى مع العام حتى نبحث ونفتش على التخصيص، فلا نعمل بموجب هذا العام. أنت عطلت الآن حكما شرعيا، نقول الآن والله أين أنت بقول الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه. هو الآن استدل به على هذا الباب على الدلالة، الدلالة قطعية أم الدلالة ظنية؟ مفهوم؟ ما يقوم أنت الآن تقوي مع ذلك أنك تقول تعطل العمل به، مش بتسأل، أعطيتك اللازم أهو الآن. يبقى إذن هذا كلام لا يصح أن تعمل به، لأنه ثمرته معناها تعطيل الحكم. فإذا قلنا لا تعمل لأنه ما من عمل إلا قد خصص، قلنا طب اتفقنا معك على التقديم، ما من عمل إلا قد خصص، كيف تلزمني بأنه لا يعمل؟ ما مفهوم؟ وإلا لو قال، ولذلك أنا لما أقول دلالة ظنية هذه بهذه الطريقة دلالة، وهي إن كانت دلالة ظنية لا، هذا لا يجب التوقف عن العمل به. أي شيء عند الإخوة، استفسارات أو أسئلة تحت الأمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخونا وسام، بما أننا جدد يا دكتور فبماذا تنصحنا من الفعل؟ أي فعل؟ يعني لماذا تنصحنا في فعل؟ أنا أنصح، لو علم الأصول لازم تسمع، أنا ليها شرح الورقات، رسالة، أنت هتدخله في الرسالة هتقول لا. لا لا لا، شرح الورقات مشروح 3 مرات، شرح وشرح للمبتدئين ومتوسط وأيضا للمنتهين. فالأخ شرح المتوسط هو أفضل الشروح، اللي هو كان في المسجد وسام أنسى. طيب حفظك ربي ويسر عليك أمرك. فتسمعي شرح الورقات وتكتبيه، وإذا استشكل عليك أي شيء لك أن تراجعينه تحت الأمر فيه. وأيضا في مباحث أخرى، مباحث تيسير أصول الفقه، لكن هو الناس بيأخذ ما مش تيسير أبدا، أنا عارف هو أصلا ده تيسير للمجتهدين. يعني لو سمعتي أيضا، في هو غني بالأمثلة، لكن لازم تسمعي الشرح هذا، لازم تسمعي الشروح هذه، وأيضا عشان تمشي معانا في الباب، لأننا داخلين مباحث العام والخاص، ليست مباحث هينة يعني. نعم أصل اختلاف القوى يا ابني، أنت عايز تدخلهم في لا هو عامة لو ضربتي على الاسم ودخلت النت هتجدي كتب أصول كثيرة جدا، تخيري ما شئتي. ونصيحتي لك هو أنك تبدأي، لو أنت ما قرأتي ما يعني ما درستيش أصول خالص، في كتاب اسمه التمهيد الواضح، كنت شرحته في قطر، التمهيد الواضح كامل في اليوتيوب بفضل الله الرفيع، فممكن ده أيسر يعني، في شيء من المباحث اللي هي شيء فيها بعض التوسع لكن هو أيسر بكثير من أي كتب أخرى. إن كنت درستي قبل ذلك يبقى الورقات. نعم. يقول هل جمع الجوامع للتاج الدين السبكي يفسر لنا هذا المبحث؟ هل يعني هل هو يشرح فيه كلام الإمام البيضاوي؟ هو طبعا هو بيشرح لكن جمع الجوامع أنت تعرفون هو شارح كتاب البيضاوي. نعم التاج شرح كلام البيضاوي كتاب البيضاوي وهو أعتقد مؤسسة في قطر أو في الإمارات بس 7 أجزاء. نعم وهو وشاد في حول موجود كلية من فضل الله. أدلة القواعد الأصولية في السنة النبوية التمهيد الواضح تبدأ به وسام جهاد الشيخ بيقول أليس تيسير أصول الفقه كبداية هو الأولى فضيلتكم؟ لا لأنه صراحة مقارن تيسير أصول الفقه مقارن. أنا بعض مشايخي دون أن نسمي الاسم قال لي هذا اكتبه تيسير أصول الفقه قال لي وتيسير نعم فيه ما فيه من الشرح لكن يبقى فقط الصوت ضعيف. الصوت ضعيفة ممكن هو أصلا يبقى أنه عشان مقارن والأمثلة فيه كتير فبيبقى فيه بعض الصعوبة لكنه ما يبتدئ به يبتدئ بالتمهيد الواضح. وبعدين للمبتدئين دي تتشطف ده الحق للمبتدئين تتشطف هي دي بس. جزاكم الله خير.